السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب جاهز يا حماد؟ نعم إن شاء الله. نفترض من أول قوله ورحمة. لا، احنا اول الربع ليس الدر. كان انا بنقف عند ورحمة لان المجلس اللي فات لم يكمل يعني. ده غير لغنيه. احنا قرانا في شويه في الربع ليس الدر، بس لكن لغنيه ما اعرفش كان ايه السبب يعني. السبب ان كان في تقطع في النت عند حضرتك يعني. ايوه تمام. لكن المجلس الكم الحديث يعني واثر اكتمل، فوقفنا عند قوله ورحمه. طب نبدأ من ليس البر عشان يكون المجلس كامل على اليوتيوب. نعم خير إن شاء الله. أنا أعتبر المجلس الثاني عشر ولا الثالث عشر؟ إن شاء الله 12. إن شاء الله. الله المستعان. نبدأ إن شاء الله. اتفضل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمهما الله تعالى في تفسير القرآن العظيم، قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى ليس البر. قال: قرأت على محمد بن الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ليس البر يعني التقوى. قوله تعالى: أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد بن هشام الحلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عمرو بن شفي عن عبد الكريم عن مجاهد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فتلا عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. ثم سأله أيضا فتلاها عليه، ثم سأله أيضا فقال: إذا عملت حسنة أحبها قلبك، وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. وبه إليه قال: أخبر محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جدي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يعني الصلاة. يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم أن تصلوا ولا تعملوا، فهذا منذ تحول من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض حدت الحدود، فأمر الله بالفرائض وعمل بها، وروي عن الضحاك ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قال حدثنا عصام الرواجي قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية قال: كانت اليهود تقبل قبل المغرب، وكانت النصارى تقبل قبل المشرق، فقال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقة العمل، وروي عن الحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى: ولكن البر. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله تعالى: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله. قال: أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان قال حدثني رجل عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى ولكن البر من اتقى أن تؤدوا الفرائض على وجوهها. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي عمر قال قال سفيان ولكن البر من آمن بالله قال أنواع البر كلها. قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيع قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أنه حق. قوله تعالى وآت المال على حبه وبه عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل وآت المال يعني أعطى المال. وروي عن مقاتل ابن حيان نحو ذلك. قوله على حبي قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي والأحمسي قال حدثنا وكيع عن الأعمش وسفيان عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه وآت المال على حبي قال أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكرم قال حدثني عبد الله بن هيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير وآت المال على حبه يعني على حبه المال. قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن أبي حمزة عن الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أفي المال حق سوى الزكاة؟ قالت فتلى علي وآت المال على حبه. قوله ذوي القربى قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن بكير قال حدثنا مفترض يحيى ليس كذلك إن عندي ابن عبد الله بن بكير يبقى يحيى. قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل ذوي القربى يعني قرابته. قوله واليتامى حدثنا الحسن بن ربيع قال أنباء عبد الرزاق قال أنباء معمر عن جويب عن الضحاك عن النزالي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد الحلم لا يتم بعد الحلم نعم. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن إسماعيل يعني ابن أمية عن سعيد المقبوري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه. قال اكتب يا يزيد ينقضي يتمه إذا أونس منه الرشد. قوله والمساكين قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن به فيتصدق عليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ويستحي أن يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. قوله وابن السبيل قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين. وروي عن سعيد بن جبير وقتادة نحو ذلك. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنباء عبد الرزاق قال أنباء معمر عن سعيد بن جبير وقتادة تحويل يعني ابن أبي نجيح عن مجاهد وقتادة في قوله وابن السبيل قال هو الذي يمر عليك وهو مسافر، وروي عن الحسن وأبي جعفر محمد بن علي والضحاك والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله والسائلين، قال حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى مولى فاطمة عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق ولو جاء على فرس. قال حدثنا أبي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن قيس بن كركما قال سألت ابن عباس عن السائل قال الذي يسأل. قوله وفي الرقاب، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل والسائلين وفي الرقاب يعني فكاك الرقاب. قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بن عمرو قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله عز وجل وفي الرقاب قال هم المكاتبون، وروي عن الحسن والزهري نحو ذلك. قول وأقام الصلاة، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكلم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل وأقام الصلاة يعني وأتم الصلاة المكتوبة، وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قول وآتى الزكاة وبه إليه عن سعيد وبه عن سعيد في قوله وآتى الزكاة يعني الزكاة المفروضة، وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وبه إليه قال حدثنا عصام رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا فمن أعطى عهد الله ثم نقضه انتقم منه ومن أعطى ذمة رسول الله ثم غدر بها فرسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة، وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء عن سعيد في قول الله عز وجل والموفون بعهدهم إذا عاهدوا يعني فيما بينهم وبين الناس. قوله والصابرين في البأساء، قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن شريك عن السدي عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه والصابرين في البأساء قال الفقر، وروي عن ابن عباس وابن علية والحسن في أحد قوليه وسعيد بن جبير ومرة الهمداني ومجاهد والقتادة والضحاك والربيع والربيع بن أنس المسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا أبو بن عبد الله بن الشريف قال حدثني سرور بن مغيرة عن عباد المنصور عن الحسن في قوله تعالى البأساء قال البلاء. قوله والضراء، قال حدثنا أبو سعيد ابن يحيى بن سعيد أبو سعيد ابن يحيى ابن سعيد نعم قال حدثنا عمرو بن محمد عن قزي قال حدثنا أسداط عن السدي عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه في قوله والضراء قال الضراء السقم. وروي عن ابن عباس وابن علية ومرة وابن مالك والحسن ومجاهد وربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك والضحاك. قال حدثنا حسن بن الربيع قال أنباء عبد الرزاق قال أنباء معمر عن قتادة في قوله تعالى والضراء قال الزمانة في الجسد. والوجه الثاني، قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الشريف قال حدثني سرود بن مغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال هذه الأمراض والجوع ونحو ذلك. والوجه الثالث، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكرم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل والضراء يعني حين البلاء والشدة. قوله وحين البأس، قال حدثنا أبو سعيد ابن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا أصباط عن السدي عن مرة عن عبد الله وحين البأس قال حين القتال، وروي عن سعيد بن جبير بن حسن ومجاهد وابن علية والقتادة ومرة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس وأبي مالك نحو ذلك. قوله أولئك الذين صدقوا، قال حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية أولئك الذين صدقوا يقول تكلموا بكلام الإيمان وحققوا بالعمل. قال الربيع فكان الحسن يقول الإيمان كلام فحقيقته العمل، فإن لم يحقق القول بالعمل فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفع القول، فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفع القول. نعم. وروي عن ربيع بن أنس النحو ذلك، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا ويد قال أخبرنا مكرم معروف عن مقاتل الدحيان أولئك الذين صدقوا إيمانهم وصبروا على طاعة ربهم. وفي رواية محمد بن مزاح من زيادة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قوله أولئك هم المتقون. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل أولئك، يعني الذين فعلوا ما ذكر الله في هذه الآية، هم الذين صدقوا يعني المتقون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قد تقدم تفسيره. قوله كتب عليكم القصاص في القتلى. وبه إلي قال أخبرني يوسف بن عبد الأعلى قراءة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه مدية، فقال الله عز وجل لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني إذا كان عمدا. وروي عن الحسن نحو ذلك. قال حدثنا حسن بن عبد الله الكوفي الواسطي قال أنبأ النضر بن شبيب قال أنبأ شعبة عن مغيرة عن الشعبي كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، قال هذا في قتال العمية شيء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله الحر بالحر. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن ليعة قال حدثني عطاء عن سعيد في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، يعني إذا كان عمدا الحر بالحر، وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتلوا بالعبد منا الحر منهم والمرأة منا بالرجل منهم، فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى منهما منسوخة نسختها النفس بالنفس النفس بالنفس. نعم. وروي عن أبي مالك نحو ذلك قال حدثنا أبي قال حدثنا صدع علي قال أنبأ أبي قال قال شعبة قلت لأبي بشر كيف كان ذلك، يعني قول الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فقال كان يقتل بالرجل كان يقتل الرجل يعني بالرجل ويترك العبد بالعبد. قوله والعبد بالعبد قال ذكره الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سألت عطاء عن الحر بالحر والعبد بالعبد أو عن الحر بالحر والعبد بالعبد، قال إذا كان العبد مثل العبد. قوله والأنثى بالأنثى قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والأنثى بالأنثى، وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن كانوا يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله تعالى النفس بالنفس والعين بالعين، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد سواء رجالهم ونساؤهم في النفس وما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم في العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم. قوله فمن عفي له من أخيه شيء قال أخبرني يوسف بن عبد الأعلى قراءة قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قوله فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو في أن يقبل الدية في العمد. وروي عن جابر بن زيد وابي العالية ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير المقاتل والحسن نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن طلحة عمرو بن حماد بن صاحب قال حدثنا أسباط عن السدي فمن عفي له من أخيه شيء يقول من بقي له من دية أخيه شيء أو من أرش جراحته فليتبع بمعروف وليؤدي الآخر إليه بإحسان. والوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب الحارث قال أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فمن عفي له يقول من ترك له من أخيه شيء أي أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العصر. من ترك له من أخيه شيء أي أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العصر. قوله فاتباع بالمعروف، وبه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فاتباع بالمعروف، يقول فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية. وروي عن جابر بن زيد والحسن وقتادة وربيع بن أنس والسدي وعطاء الخراساني. وبه إليه قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مقير قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فاتباع بالمعروف، يعني ليطلب ولي المقتول في الرفق. وروي عن مقاتل بن حيان قال ليحسن الطلب. قوله وأداء إليه بإحسان، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب بن الحارث قال أنبأ بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وأداء إليه بإحسان من القاتل في غير ضرورة ولا معك، يعني المدافع. وروي عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة وربيع بن أنس وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وبيلي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن وليد البصري قال حدثنا محمد الجعفري غندر قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأداء إليه بإحسان قال ذلك في الدية. قال قوله ذلك تخفيف من ربكم. وبيلي قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال حدثنا سفيان بن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه مدية، فقال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم. وروي عن عطاء الخراساني نحو ذلك. قال حدثنا حسن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد قال قال قتادة ذلك تخفيف من ربكم، رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم. قال فكان أهل الكتاب إنما بينهم قصاص أو عفو ليس بينهم أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمر به، وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش. وروي عن سيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله ورحمة، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جابر بن الحارث قال أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ورحمة يقول ورفق. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ورحمة يعني ولترحموا. قوله فمن اعتدى بعد ذلك، قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أنبأ محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يختص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها. قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمير الطبريق جليس أبي زرعة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت مجاهدا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما فمن اعتدى بعد قبول الدية. وروي عن مجاهد وعطاء وعكرمة الحسن والقزاز والسدي وربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله فله عذاب أليم، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب قال أنبأ بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل عذاب أليم يقول نكال موجع، فهذه عذاب أليم منسوخة نسختها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكرم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل فله عذاب أليم يعني وجيع، يقول يعتل ولا يعفى ولا يعفى عنه ولا تؤخذ منه الدية. أم يعتل؟ يعتل، نعم يعتل، يعتل ولا يعتل، فاعتلوه إلى سواء الجحيم يعني. فلو عذاب أليم يعني وجيع يقول يعتل ولا يعفى عنه ولا تؤخذ منه الدين. نعم. ماذا؟ نعم صحيح. وروي عن الضحاك مثل ذلك القول ولكم في القصاص قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا المقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء ولكم في القصاص حياة قال القصاص القرآن. قولوا ولكم في القصاص حياة قال حدثنا رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية ولكم في القصاص حياة يقول جعل الله القصاص حياة يقول كم من رجل يريد أن يقتل فيمنعه مخافة أن يقتل. وروي عن الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد ربيع بن أنس المقاتل دحيان وأبي مالك وقتادة نحو ذلك. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل عن أبي صالح ولكم في القصاص حياة قال بقاء. وروي عن السدي والثوري مثل ذلك. قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعثي قال حدثنا محمد أم ماذا عندك ويدي في تصحيف شديد حاميم فقط. طيب أنا بحثت عن هذا يا شيخ في طبعة عبد الله بن سليمان عشان أذهب داود في طبعة ابن الجوزي نفس الكلام يعني حدثنا حامد بن نوح البلخي. و طيب اقرا انا ابحث عن كتب السنه كده يبدو ان اسمها كذا. قال حدثنا حامد بن نوح البلخي قال حدثنا ابو معاذ خالد بن سليمان الحداني قال حدثنا ابو نصر ابن مشارس عن الضحاك حدثنا أبو نصر ابن مشارس عن الضحاك في طبعة ابن الجوزي حدثنا أبو مصلح نصر ابن مشارس. لا المهم الاسم صحيح يعني أبو القنية دي موجودة يعني ليس كنيته أبو نصر. لا هنا حدثنا نصر ابن مشارس عندي حدثنا أبو نصر ابن مشارس. لا هنا نصر بن مشارس طبعا لكنهم أثبتوا في ابن الجوزي حدثنا أبو مصلح نصر بن مشارس يعني الاسم نصر. نعم قال حدثنا أبو نصر بن أبو مصلح نصر بن مشارس عن الضحاك في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يعني بالحياة الصلاح والعدل. نعم قولوا يا أولي الألباب قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عطاء بن زيد عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل يا أولي الألباب يعني من كان له لب أو عقل يذكر القصاص فيحجزه خوف القصاص عن القتل. وروى عن أبي مالك والضحاك ومقاتل بن حيان مثل ذلك. قوله تعالى لعلكم تتقون وبي عن سعيد بن جبير في قوله لعلكم تتقون لكي تتقوا الدنيا مخافة القصاص. وروى عن أبي مالك ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثاني قرئ على يونس بن عبد الأعلى قال أنبأ وهب قال أخبرني ليث بن سعد عن ربيعة أنه قال في قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون يقول لعلكم تتقون محارمكم وما نهيت وما نهيت بعضكم فيه عن بعض. إلى ابن نوح البلخي ورد ثلاث أسماء في الكتب ثلاث أسماء مرة جابر ابن نوح البلخي ومرة حام بالألف ابن نوح البلخي ومرة حم ابن من غير ألف. نعم يعني ورد ثلاث أسماء في هذا الاسم. نعم نبحث عنه في شيوخ عبد الله بن سليمان بن الأشعث اللي هو ابن أبي داود أو داود. نعم إن شاء الله. قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا الربيع بن عبد الله بن الشام قال حدثنا سوب المغيرة عن عبد الله المنصور عن الحسن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فقال نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضر الموت بالمعروف غير المنكر. قوله إن ترك خيرا قال حدثنا ابن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي أن عليا دخل على رجل من قوم يعود فقال له أوصي فقال له علي إنما قال الله إن ترك خيرا الوصية، وإنك إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي صالح عن ابن عباس عنهما إن ترك خيرا يعني مالا. وروي عن مجاهد وعبدة وعطاء بن أبي رباح وأبي العالية وسعيد بن جبين وعطية والضحاك والسدي والمقاتل الدحين والربيع بن أنس وقتادة مثل قول ابن عباس، ومن فسره على تقدير المال الذي يوصي فيه. قال حدثني محمد الطهراني قال أنبأ حفص بن عمر العدني قال حدثني الحكم بن أبان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس إن ترك خيرا، قال ابن عباس رضي الله عنهما من لم يترك 60 دينارا لم يترك خيرا، وقال الحكم لم يترك خيرا من لم يترك 80 دينارا. قال حدثنا محمد عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي قال قيل لعلي رضي الله عنه إن رجلا من قريش قد توفي وترك 300 دينار أو 400 دينار ولم يوصي، قال ليس بشيء، إنما قال الله عز وجل إن ترك خيرا. قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد عبد الله القزعي قال أنبأني همام قال سمعت قتادة إن ترك خيرا قال الخير المال الذي كان يقال المال كان يقال 1000 فما فوقه، وقال أبو محمد يعني 1000 درهم. قوله الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد قال أنبأ بن زويل وعسر بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين، فنسختها هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري وسعيد المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وزيد بن أسلم والربيع بن أنس والقردة والسدي ومقاتل بن حيان وريم النخعي وشيخ وماذا هذا وشريح نعم وشيخ وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث. وبإليه قال حدثنا عصام الروادي قال حدثنا آدم أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين، قال نسخ الوالدين فألحقهما بأهل الميراث وصارت الوصية لأهل القرابة الذين لا يرثون. وروي عن سعيد بن جبير والحسن والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل بن حيان والزهري وقتادة نحو ذلك. قوله حقا على المتقين قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل بالمعروف حقا على المتقين، يقول تلك الوصية حق على المتقين. وبإليه قال قرأت على محمد بن فضل بن موسى قال حدثنا محمد علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأ أبو وهب قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى حقا على المتقين يعني المؤمنين. قوله فمن بدله بعد ما سمع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحد عبد الله بن مكين قال حدثنا مريعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل فمن بدله، يقول من بدل وصية الميت. قوله بعد ما سمعه وبيع عن سعيد بن جبير في قوله بعد ما سمعه يعني بعد ما سمع من الميت فلم يمض وصيته إذا كان عدلا. قال حدثنا حسن بن ربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن قتادة في قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه، قال من بدل الوصية بعد ما سمعها قال أثم أو إثم ما بدل عليه. وروي عن الحسن مثل ذلك قوله فإنما إثمه. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال وقد وقع أجر الميت على الله برئ من إثمه. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني أحمد عبد الله بن وكيل قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فإنما إثمه يعني إثم ذلك. قوله على الذين يبدلونه هو بيان سعيد بن جبير في قول الله عز وجل على الذين يبدلونه يعني الوصي وبريء منه الميت. قوله إن الله سميع عليم وبيع عن سعيد بن جبير إن الله سميع عليم يعني الوصية للميت عليم بها. قوله فمن خاف وبيع عن سعيد بن جبير فمن خاف يقول فمن علم. قوله من موص وبيع عن سعيد بن جبير فمن خاف من موص يعني من الميت. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله جنف قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليثي قال حدثني معاوية أبو صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا يعني إثما. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل قال الثلث والربع جنف. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه فمن خاف من موص جنفا قال والرجل يوصي بولد ابنته. قال حدثنا منذر بن شهزان قال حدثني على قال بعض الملك عن عطان في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا قال جنفا ميلا. وروي عن سعيد بن جبير وقتادة وابي مالك نحو ذلك. الوجه الثاني قال اخبرني محمد بن سعد العوفي فيما كتب اليه قال حدثنا ابي قال حدثني ابي قال حدثنا عمي عن ابي عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله فمن خاف من موص جنفا يعني بالجنف الخطا. وروي عن ابي العالية ومجاهد والضحاك والسدي وربيع بن انس نحو ذلك. الوجه الثالث قرأت على محمد بن الفضل بن موسى قال حدثنا محمد علي بن حسن بن شقيق قال أنبأ محمد بن زحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا يقول متعمدا. قوله أو اسم. وبه إليه قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد عبد الله بن مكان قال حدثنا ابن الهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل أو إثم يعني أو خطأ فلم يعدل. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال الإثم العمد. وروي عن مجاهدين والضحاك والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله فأصلح بينهم قال أخبر العباس بن الوليد بن مزيادة قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد من صدقة الحائف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته. قال أبي أخطأ الوليد بن مزيادة في هذا الحديث وهذا الكلام عن عروة فقط وقد روى هذا الحديث وقد روى هذا الحديث الوليد بن مسلم عن الأوزعي ولم يجاوز به عروة. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية أبو صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فأصلح بينهم يقول إذا أخطأ الميت في وصيته أو خاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب. وروي عن أبي العالية وطوس بن حسن إبراهيم وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله فلا إثم عليه قال حدثنا محمد بن عمال بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال أنبأ أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس بقوله تعالى فأصلح بينهم فلا إثم عليه يقول رده الوصية إلى الحق بعد موته فلا إثم عليه. وروي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله إن الله غفور رحيم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكين قال حدثنا ابن ليعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى إن الله غفور رحيم يعني الوصي حين أصلح بين الورث رحيم يعني رحيما به خبيرا به حيث رخص له في خلاف جور وصية الميت. قولوا يا أيها الذين آمنوا قد تقدم تفسيره. قولوا كتب عليكم وبيع عن سيد الجبال في قوله تعالى كتب عليكم يعني فرض عليكم الشيخ رجم